الجنين زكاة أمي إذا جرحنا وضعنا في الأحكاية جميلا فهذا الحيض إذا كانت في زمن الحيض. القرينة الأولى للحيض هي الزواج مثلا. القرينة الثانية الزمن المعتاد. الزمن المعتاد لقوله عليه الصلاة والسلام لتجد إحداهن قدر قرانها. القرينة الثالثة التغيرات البدنية والمسؤولية من وجع أولا. وإذا قال الله تعالى لا تسألونك عن المحيض قل هو ماذا؟ قل هو أذى. فهو أذى بما يريد الله منه من الوجع والألم لمن واضح. طيب إذا عرفنا الآن حقيقة الحيض يا طلبة العلم وعرفنا قرائن الحيض المسألة هل تحيض الهامل أم لا؟ وهي مسألة خلاف ما بين أهل العلم أن الحائض تحيض أن الحامل تحيض. وقد ذهب نفر من أهل العلم من أن الحامل تحيض وهو الإمام الشافعي رحمه الله Thank you. الكريم من طاقة السنين وعند الأساس يسألون السيدة عائشة عن الجواب من أساس ترجيح العلمية بدون مستعارة هل تكون جهنة؟ وهي تبقي أساس الشهادة ثم هنا تقول انظر في صورتها مع زوجها لو وجدت امرأة في كامل ماذا؟ في كامل ما تقول هذه المرأة من ماذا؟ من حال أمومة وعقل وفاهم وزوجها ولك أمثلة كثيرة يدعو عليها غاضبا تقول من أبصر وأبصر الله إقبال من إقبال زوجها والأقوال الطويلة عندها ولا Yeah.

يرحمهم الله ويغفر للذنوب ولو اسقطنا شيخ الازهر ببعض التساؤل التي كانت منه لاسباب تتعلق بالمنصب فعلينا ان نسقط مثل من علي بن المديني ويحيى بن معين لان المثل واحد صحيح ام لا لكن قد ابتدى امام يحيى بن معين وامام علي بن المديني وعلي بن ياسر امامك ماذا شيخ الازهر رحمه الله تبارك ثم ان رجل اخبار يا رسول الله اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وعمر يقول له يا رسول الله اتصل علي قال بعد ان قال ما قال قال ان ربي قد خلاني فاين باع عبد الله بن زيد بن زيد بن شيخ الازهر اذا كان قد صلى علي ودعا له صلى الله عليه وسلم بالمغفره فليس اولى بها يعني شيخ الازهر والموت لا يؤتي بعد الحكومة ولا يبقى بعد الموت إلا ذكر محاسن ليه ذكر محاسن الموت بالصراحة من عليه وأخر الموت يسمونه كما ذكر أخر الشرع هنا بشيخ الأصل إنما أخر الموت يسمى يعني يذكر أخر الشرع وإنما أخر يعني معنى هذا الموت أو تلزم هذا الموت لذلك أخذ الرجل من كان في المنطقة التي أدخلها قديما هي مصفة الدين لزيارة الدنيا